أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة أن يكفر بها هؤلاء وقد وكلنا بها قوم ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لا أسألكم عليه أجرا هو إلا ذكرى للعالمين ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ما ذرهم في خوضهم يلعبون هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن الله ممن ترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون فالق الإصباح وجاعل للسكنى الشمس والقمر حسبانا ذلك القدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع فصلنا الآيات لقوم يفقهون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه نبي ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جاءكم بصائر من ربكم من صرف لنفسه وبالعمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اجعل ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ما جعلناك عليهم حفيظا ما أنت عليهم بوكيل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم ذلك زينا لكل أمة عملهم وإلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون أقسموا بالله جل إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها وإنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأمصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.